وكيفية الإنزال. الكلام على الإنزال بيلزمه من ثلاثة أمور. الأمر الأول، متى نزل وكيف نزل؟ الأمر الثاني، كيف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل؟ الأمر الثالث، كيف تلقاه جبريل من الله تبارك وتعالى؟ أولا، احنا قلنا ان الإنزال من حيث اللغة يعني الإيواء، أنزله آوى، أنزله منزلا آوى. وأيضا الإنزال من حيث اللغة يعني التحريك من علو إلى أسفل، التحريك من علو إلى أسفل. طبعا المعنيين ما لا يجوز عن الكلام، يعني ما يصحش ان الانسان يقول على الكلام انزل بمعنى الايواء او انزل بمعنى التحريك من علو الى اسفل، لان الكلام ما ينزلش، الكلام صوت او حرف او معنى، وبالتالي لا يجوز التعبير عنه بكلمة انزل، وانما التعبير هنا يستخدم ويستعمل استعمال مجازي، استعمال مجازي. فمن هنا بيقولوا معنى بقى الإنزال فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، أمرين. الأمر الأول، إظهار القراءة، إظهار القراءة. وإظهار القراءة يعبر عنه بإيه؟ بالإنزال. يبقى أنزل عليك الكتاب أظهر قراءته، أظهر قراءته. المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل، وفي حديث بيروح أسمعناه وأفهمناه وأنزلناه بما سمع. ويبقى إذا كان كده أن الله تبارك وتعالى أسمع جبريل وأفهمه ثم أنزله بما سمع، يبقى الملك ينتقل من علو إلى أسفل، مش الكلام اللي بينزل، واخد بالك؟ بمعنى كمان تاني ان الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه وهو في السماء وهو عال من المكان. فقرأه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. نقولها تاني، أسمع الله تبارك وتعالى جبريل كلامه أو ألهمه إياه في السماء وهو عال من المكان، يعني مفيش مكان، حيث لا مكان. ونزل جبريل فقرأه في الأرض في المكان. يبقى اللي بينزل بقى واللي بينتقل واللي بيتحرك من علو الى اسفل هو مين؟ جبريل. ويبقى جبريل هو اللي بينزل وبينتقل وبيتحرك من علو الى اسفل، من لا مكان الى مكان. من فوق السماوات السبع من حيث لا مكان، وهو عالي من المكان. وقرأه جبريل في المكان. خلاص؟ طيب، بيقودنا هذا الى عقيدة اهل السنة. احنا طبعا كلامنا كله والحمد لله هو عقيدة اهل السنة في كل شيء، واي رأي بنرجحه بيبقى هو ده رأي اهل السنة. انتوا فاكرين في اول يوم احنا قلنا ان كلام الله تبارك وتعالى قائم بذاته، كلامه قديم ازلي قدم ذاته. قديم قدم ذاته، وهو قائم بذاته، لا يقبل الانفصال او الافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق. خلاص؟ طيب، في الحالة دي بقى اذا كان الكلام معنى قائم في ذات الله تبارك وتعالى، يبقى الانزال هنا ان يوجد الله تبارك وتعالى الكلمات والحروف التي تعبر عن ذلك المعنى القائم في ذاته ويثبتها في اللوح المحفوظ. واضح؟ يبقى اللي قائم في ذات الله ايه؟ المعنى. وربنا اوجد وخلق واوجد الحروف والكلمات التي تدل على المعنى واثبتها في اللوح المحفوظ. ويبقى في الحالة دي جبريل جاب القرآن منين؟ قرأه من اللوح المحفوظ. خلاص؟ وفي قول اخر بيقول ان القائم بذات الله القديم هو القرآن بكلماته وبحروفه، مش المعنى اللفظ. ويبقى انزاله اثباته في اللوح المحفوظ. واضح؟ يبقى حاجتين، اما ان القائم بذات الله تبارك وتعالى هو المعنى ثم اوجد الكلمات والحروف فاثبتها في اللوح المحفوظ، الكلمات والحروف التي تعبر عن ذلك المعنى. واما ان الكلام القائم بذات الله من قديم هو اللفظ الكلمات والحروف فانزلها اثبتها في اللوح المحفوظ. واضح كده؟ طيب، بيقولوا بقى حاجة مهمة جدا، يمكن دي أقرب ما تكون ما أقدرش أقول للعقل، أقول للفهم أو لاستراحة القلب أو لاطمئنان القلب. إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي رجفت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فأحس بذلك الملائكة جميعا فصعقوا وخروا سجدا. أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله تبارك وتعالى إليه ما شاء من كلامه فيعيه ويحفظه. ويتحرك جبريل من سماء إلى سماء فتسأله الملائكة في كل سماء ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. والقائلون بهذا يستدلون على هذا الكلام بقول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم، أزيل الفزع، فزع امتلأ بالرعب والخوف، فزع عن أزيل الفزع زي ما قلنا الافعال ساعات لما تضعف تشدد تسلب، زي مرضة مرض ازيل مرضه، فزع فزع ازيل فزع. فحتى اذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع من قلوبهم واطمأنوا. ليه؟ لما رفع جبريل راسه واوحي اليه قام بقى بيتحرك، فلما يشوفه جبريل يطمئنه. مش الساعة بقى، مش القيامة بقى، ما فيش بقى ايه هدد، مش صعق بقى وهدد تطمئن السماء وتسكن. وبعد انتهاء الوحي لجبريل الرجفة اللي فيها والرعشة مزلزلة تسكت، الجبريل يقف ينزل، الملائكة تبتدي تشوفه تبتدي تسأله في ايه، يقول له ما فيش حاجة، ربنا اوحى بوحي. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب نرجع تاني برضو لسيدنا جبريل. سيدنا جبريل بياخد ايه وبينزل بايه؟ فقالوا ثلاث حاجات. اول حاجة قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى الهم جبريل الوحي معنى فعبر عنه جبريل بلغة العرب ونزل إلى السماء الدنيا وأملاه على السفرة الكرام البررة فكتبوه بلغة العرب وهم يقرؤوه بالعربية. يبقى الوحي الجبريل لفظ ولا معنى؟ معنى. ويبقى اللفظ مين اللي قاله؟ جبريل. ادي رأي. الرأي الثاني قالوا لا، جبريل اوحي اليه لفظا وكلاما ونقله لفظا وكلاما دون تغيير ودون تبديل، لا في حرف ولا في كلمة. هذا الرأي الثالث. الرأي الثالث قالوا لا، ده هو جبريل تلقفه من الله تلقفا روحانيا بالمعنى. ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عن المعنى بلغة العرب. وبعدين قالوا لا مش كده، ده كل وحي من الله نزل الى الرسل والانبياء من قبل نزل باللغة العربية، وكل نبي ترجم لقومه بلغته، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. في ناس بقى قالت كلام برضو مسك الاراء كلها وخد شيء وكأنه هو ده الوسط، او خد من كله وعبر باسلوب فيه تقسيم. فقالوا كلام الله تبارك وتعالى النازل على النبي صلى الله عليه وسلم قسمان. قسم قال الله تبارك وتعالى لجبريل يا جبريل انزل الى النبي وقل له إن الله تبارك وتعالى يقول كذا ويأمر بكذا وافعل كذا. فنزل جبريل فنقل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالعبارة وليس باللفظ، بل بعبارة أخرى ولفظ آخر وحرف آخر. وضربوا لهذا مثال، قال لك الملك بيجيب الوزير بتاعه ويقول له اذهب إلى قائد الجيش ومره وقل الملك يقول لك اجمع الجيوش وجهز العدة للقتال وحرض الناس على الاجتماع والاستعداد للقتال. فجاه الوزير جاب القائد وقال له الملك يقول عليك بتدبير أمر الجيش وعليك بالاستعداد وإعداد العدة حتى يتجهز الجنود للقتال. العبارة مش هي واللفظ مش هو، لكن المعنى اتغير واحد. بتقول ابنك اذهب روح لعمك وقل ابي يدعوك في امر عاجل. ابنك بيروح وبيقول لعمه يا عم ابي يقول عليك بالاتيان اليه بسرعه فالامر لا يحتمل التاخير. ادى المعنى ولا ما ادهوش؟ ادى المعنى لكن ما قالش نفسه. يبقى ده القسم الاول، اوحى الى جبريل الكلام باللفظ وبالحرف. فنزل جبريل فنقل اللفظ ونقل الحرف دون تعديل دون تبديل دون تغيير دون تقديم دون تاخير. ودي حكمها حكم الملك لما يكتب رساله ويقول للوزير خذ الرسالة دي واذهب إلى قائد الجيش فاقرأها عليه. هيروح يقرأ إيه؟ الرسالة. ما غيرش، أو مجرد إنه إيه؟ قرأ الرسالة وما غيرش منها كلمة ولا حرف. وقالوا بقى الدليل على الكلام ده إيه؟ إن إحنا عندنا نوعين من الوحي. عندنا القرآن وعندنا السنة. القرآن لا يجوز مطلقا ولا يصح ان تعبر عنه بالمعنى فتقول قال الله ما معناه كذا، حرام يمنع. لابد من اللفظ والحرف. ده جمهور اهل السنة مجتمعين على هذا، انه لا يصح مطلقا رواية القرآن بالمعنى، بل لابد من اللفظ والحرف بعينه. اما الحديث النبوي فيصح روايته بالمعنى فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه ان اكرام الضيف واجب وانه من علامات الايمان. الحديث نصه ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا. ممكن بقى تقول باللفظ وممكن تقول ايه بالمعنى، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه ان اكرام الضيف من الايمان وانه واجب على كل مسلم. يبقى من هنا بيستدل على ان الوحي الذي نزل به جبريل قسمان، تصح روايته بالمعنى وهو الحديث، وهذا الذي اوحى الله تبارك وتعالى الى جبريل قل كذا ومره بكذا يفعل كذا. فنزل جبريل فعبر بلفظ وعبارة مخالفة ولكن غير مغايرة في المعنى، مختلفة ولكنها ليست مخالفة او مغايرة في المعنى. ده الحديث. وقسم الرسالة اوحيت الى جبريل فقرأها حرفا ولفظا ومعنى بنفس الكلام، هو لفظ وحرف، وده ايه؟ القرآن. خلاص؟ عاوزين نعيد ترتيب الكلام ده كده تاني مرة تانية ونلخصه بحيث نستطيع ان احنا نستوعبه برضو. اتفق العلماء على ان كلام الله تبارك وتعالى منزل، دي اول حاجه. خلاص نؤمن بان كلام الله تبارك وتعالى منزل، لان كلمه انزال وردت في القران فهو منزل. الخلاف في كيفيه الانزال، وهذا الخلاف نشأ من أن كلمة إنزال في اللغة تعني إما الإيواء وهذا يستحيل على الكلام، وإما التحريك من علو إلى أسفل وهذا أيضا يستحيل على الكلام. إذن فكلمة أنزل وأنزلناه ونزلناه استخدام مجازي للكلام، واضح؟ ولكن متفقين على ان كلام الله، على ان كلام الله منزل، بس الكيفيه ازاي لان الكلام نفسه كده ما فيش حاجه اسمه كلام ينزل وكلام يطلع. الكلام لا بينزل ولا الكلام ايه بيطلع، يبقى التعبير تعبير ايه مجازي. فقالوا الانزال هنا بقى التعبير المجازي يقصد به إظهار القراءة، إظهار القراءة. وعبر عن إظهار القراءة تعبير مجازي فقال أنزل، والمعنى المقصود أظهر قراءته. خلاص؟ طيب قالوا معنى آخر وهو أن الله تبارك وتعالى ألهم جبريل كلامه في السماء وهو عال من المكان فحفظه ووعاه جبريل فقرأه في الأرض، أو فقرأه وهو يهبط إلى الأرض في المكان. يتكلموا في كيفية تلقي جبريل للوحي والكلام. أول رأي أسمعناه وأفهمناه وأنزلناه بما سمع، إذن فالملك هو الذي ينتقل من علو إلى أسفل، وبالتالي القائلون وهم أهل السنة بأن كلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، هذا الكلام إما قائم بذات الله معنى ويصبح إنزاله إيجاد الكلمات والحروف والألفاظ التي تعبر عن ذلك المعنى، ثم إثبات هذا في اللوح المحفوظ، ويبقى جبريل بيتلقى منين؟ من اللوح المحفوظ. الأمر الثاني أن هناك من يقول أن كلام الله تبارك وتعالى القائم بذاته بالحرف وبالكلمة، ويصبح الإنزال هو مجرد الإثبات، مش إيجاد بقى حروف وإيجاد كلمات، ما هي موجودة أصلا قائمة بذات الله، يبقى الإنزال عبارة عن إيه؟ إثباتها في اللوح المحفوظ بس. وفي كلتا الحالتين يبقى جبريل تلقى منين؟ من اللوح المحفوظ. القول بقى الأخير بيقول إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي رجفت السماوات رجفة شديدة، فصعق من فيها من الملائكة وخروا سجدا جميعا. فأول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله تبارك وتعالى إليه ما يشاء فيعي ما أوحي إليه ويحفظه، فينتقل إلى السماوات، وكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا القول يستند إلى قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، في سورة سبأ. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أجمع المفسرون على أنها نزلت في وحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل، فالملائكة ترتعد وتسأل فيقال له ذلك. طيب، يجرون هذا بقى للسؤال التالي: الوحي الذي تلقاه جبريل تلقفه تلقفا روحانيا، تلقفه من الله تلقفا روحانيا، مش بالمادة، مش بالذات، مش بالجسم، مش بالودن، مش بالأداء، مش بالجارحة، تلقفه تلقفا روحانيا. وحين تلقفه تلقفا روحانيا تلقفه لفظا وحرفا، فنزل به كما هو لفظا وحرفا، أو أخذه من اللوح المحفوظ لفظا وحرفا. الرأي الثاني أن جبريل تلقف الكلام أو تلقف الوحي من الله بالمعنى، بالمعنى تلقفا روحانيا، فترجم جبريل المعاني إلى كلام بلغة العرب ونزل به على السفرة الكرام البررة فأملاه عليهم فكتبوه في الصحف بالعربية وهم يقرؤوه بالعربية. القسم الثالث أو القول الثالث أن جبريل حين تلقفه تلقفا روحانيا من الله بالمعنى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأوحاه إليه كما تلقفه بالمعنى، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. وقيل: ما من وحي إلا نزل باللغة العربية وكل نبي يترجمه لقومه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تلقفه من جبريل إزاي؟ إذا كان جبريل تلقفه تلقفا روحانيا، فكيف تلقف النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل مع اختلاف الطبيعة المادة؟ جبريل نور، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن قال الله في شأنه أنه نور، لكن هو أصلا جسد، جسد بشري مخلوق من الطين، فاختلاف الطبيعة. كيف يتلقف ويتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل؟ قالوا: لا يخرج الأمر عن حال من حالين أو احتمال من احتمالين، لا يخرج عن أمر من أمرين أو احتمال من احتمالين، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشرية إلى صورة ملكية فتلقف بصورته الملكية أو الملائكية من جبريل وهو على صورته الملائكية. أو انخلع جبريل من صورته الملكية إلى الصورة البشرية فتلقف النبي صلى الله عليه وسلم بصورته البشرية الأصلية من جبريل على صورته البشرية. يبقى واحدة من اثنين، يا النبي صلى الله عليه وسلم تحول من الصورة البشرية إلى الصورة الملكية وتلقى، يتحول جبريل من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية وأعطى أوحى. خلاص، يقودنا هذا بقى لكيفيات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي المعلنة بقى اللي احنا بنشوفها وعارفينها؟ حين سئل هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فإذا انفصم عني وعيت ما قال. قالوا إيه صلصلة الجرس؟ قالوا صلصلة الجرس تدارك الأصوات حتى لا يشغل سمعه شيء ولا قلبه شيء فيتفرغ لتلقي الوحي. مش الوحي هو اللي صلصلة الجرس، أما إيه هو صلصلة الجرس ده؟ قال صلصلة الجرس هو خفق أجنحة الملك، يخفق بأجنحته فيصدر صوت كصلصلة الجرس يخلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيء مطلقا ولا يشغل قلبه شيء مطلقا فيتفرغ بالكلية لتلقي الوحي روحاني من الملك، ويبقى بينخلع النبي صلى الله عليه وسلم عن صورته البشرية إلى صورة ملكية، ولذلك يتحضر منه العرق في اليوم الشاد شديد البرد ويثقل يثقل، حتى أن رأسه حين كانت على فخذ الصحابي ظن أن الفخذ قد ردت، خلاص قطعت شدة الثقل. طيب أدي نوع. النوع الثاني أن يأتيه الملك في صورة رجل فيكلمه، وذلك أهونه عليه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيني على هيئة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول وذاك أهونه علي. طيب النوع الثالث من الوحي المنام. المنام أن يأتيه الملك في المنام ويوحي إليه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وحي. وكثير من الأحاديث حدثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه جبريل واسرافيل واتاه ودول خدوه ودوه مش عارف فين وقالوا له ايه وكلام من ده. النوع الثاني ان ياتيه الملك في صوره رجل فيكلمه، وذلك اهونه عليه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتيني على هيئه الرجل فيكلمني فاعي ما يقول وذاك اهونه عليه. طيب النوع الثالث من الوحي المنام. المنام أن يأتيه الملك في المنام ويوحي إليه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وحي. وكثير من الأحاديث حدثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل وإسرافيل وأتاه ودول خدوه ودوه مش عارف فين وقالوا له إيه وكلام من ده. هذا النوع ايه الثالث. في نوع رابع بقى، ان يكلمه الله تبارك وتعالى مباشرة، وده يحدث على نوعين. نوع يحدث في اليقظة، وهذا حدث فعلا ليلة أسري به وعرج به الى السماوات العلى، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، مباشر فرد وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جبريل ما كانش موجود، لان جبريل وقف وقال له تقدم، قال له هذا مقام يطرق فيه الخليل وخليله، قال لو تقدمت خطوة لاحترقت، ما منا الا له مقام معلوم. يبقى يتكلم الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. القسم الثاني ان يوحي اليه ويكلمه الله مناما، وده حديث شهير جدا لمعاذ بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ربي فقال لي فيما يختصم الملأ الاعلى. يبقى اتاه فين؟ هو في المنام. واضح؟ يبقى عندنا كيفيات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، اما ياتيه كصلصلة الجرس وده اشد عليه، اما ياتي جبريل في صوره رجل فيكلمه وده اهونه عليه، اما يوحى اليه مناما، واما ان يكلمه الله تبارك وتعالى يقظه او منام. اما الوحي في المنام اللي احنا قلناها عشان ما يختلطش عليك، الملك اللي يجيله مش ربنا، الملك اللي يجيله في المنام. ياخدنا هذا بقى لنقطة برضو مهمة عشان يعني نستوفي الموضوع من حيث العناوين. احنا طبعا بنقول ايه عناوين، يعني بندي فكرة. متى نزل القرآن؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى نزل إمتى؟ في رمضان. إزاي؟ انتوا عرفتوا بقى كيفية الإنزال اللي اختلفوا فيه. قال أقوال. أول حاجة قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت يقال له بيت العزة، وأثبت في اللوح المحفوظ، ونقلته الملائكة أو قرأه عليهم جبريل فسطروه في صحفهم السفرة بأيدي سفرة كرام برد. نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، وما من كتاب نزل قبل القرآن إلا ونزل في رمضان. فأنزلت التوراة لست خلون، وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من ليالي شهر رمضان. نزل في ليلة القدر جملة واحدة. طيب ثم نزل به جبريل بعد ذلك منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 20 سنة، في مدة 23 سنة، في مدة 25 سنة، إما كده وإما كده وإما كده. ليه؟ لأن في خلاف في مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. بقى الهجرة مؤرخة معلومة، ومدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة معلومة على وجه التحديد 10 سنوات. خلاص؟ فمن قائل أنه بعد البعثة بقي بمكة 10 سنوات، يبقى مدة الرسالة كم سنة؟ 20. ويبقى القرآن نزل في كم سنة؟ في 20. من قائل أن المدة في مكة كانت 13 سنة، يبقى مدة الوحي كم سنة؟ 23 سنة، ويبقى القرآن نزل على 23 سنة. من قائل أن مدة بقاؤه في مكة قبل الهجرة 25 سنة، يبقى القرآن نزل في كم سنة؟ 25 سنة. طبعا أرجح الأقوال أنه مكث في مكة 13 سنة، ويبقى مدة القرآن نزل في قد إيه؟ في 23 سنة. الرأي ده أرجح الأقوال أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويبقى نزل في شهر رمضان في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل بعد ذلك على مدار سنين البعث. ده أرجح الأقوال. الرأي الثاني بيقول لا، القرآن لما نزل ما نزلش جملة واحدة أبدا إلى السماء الدنيا، إنما نزل في 20 أو في 23 أو في 25 ليلة قدر، في كل ليلة ينزل قرآن السنة فقط، وينزل جبريل من السماء الدنيا بقرآن السنة على مدار السنة. يبقى أول سنة من البعثة هينزل قرآن إيه؟ كذا وكذا وكذا، ده ينزل في ليلة القدر ويثبت، ويبتدي جبريل ينزل بالشوية اللي أثبتت دي طوال السنة، تيجي ليلة القدر بتاعت السنة إيه؟ التالية يروح نازل فيها. يبقى إذن القرآن نزل منجما إلى السماء الدنيا، نزل على 20 سنة أو 23 سنة أو على 25 سنة، نزل قرآن السنة بسنتها. بعد كده نزل من السماء الدنيا إلى الأرض طوال السنة، يبقى كل قرآن سنة بينزل في ليلة القدر بتاعتها، ليلة القدر السابقة لها، وبعدين يبتدي ينزل إيه طوال السنة ما نزل في ليلة القدر. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث بيقول القرآن ما نزلش خالص للسماء الدنيا نهائي، ولا جملة واحدة ولا حاجة، ولا نزل به جبريل منجما بالأسلوب اللي انتوا بتقولوه ده، لا الرأي الأول والرأي الثاني. القرآن حيث هو وابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر بس، يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت في ليلة القدر بس، وإن أنزلناه بمعنى إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما على مدة البعثة ومدة الرسالة من حيث هو، ما نزلش للسماء الدنيا ولا حاجة. ده الرأي الثالث. طبعا الرأي الثالث ده رأي ما هوش بالقوة بتاعت الرأي الأول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الملك في غار حراء وغطه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كان ذلك في شهر ربيع وليس في شهر رمضان. هنا بقى النقطة اللي تخلي الرأي ده يعني لا يرجح، لأنه إذا كان ابتدأ إنزاله في شهر رمضان يبقى يلزم أن يكون اقرأ باسم ربك الذي خلق وحادثة الوحي واللي حصلت في الغار تبقى كانت في شهر إيه؟ فبيرد ويقول لك أيوة كان في شهر رمضان. طب الرأي الراجح أنه كان ذلك في ربيع، قال لك لا، في ربيع نبئ بإيه في شهر ربيع؟ بالرؤيا الصادقة لحديث عائشة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا يراها فتأتي كفلق الصبح، ده كان في ربيع. واستمرت الرؤيا قد إيه؟ 6 أشهر. ونزل الوحي بعد إيه؟ 6 أشهر، يبقى نزل في رمضان. وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. اشمعنى جزء من 46 جزء من النبوة؟ قال لك احسبها 6 أشهر على 23 سنة تساوي ايه؟ 1/46. مش مدة الوحي 23 سنة، مدة الرؤية قد ايه؟ 6 أشهر. 6 أشهر بالنسبة ل 23 سنة تساوي ايه؟ 1/46. يبقى مدة النبوة اللي كانت عبارة عن رؤية بس 6 أشهر بالنسبة للنبوة اللي هي 1/46. ويبقى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء للنبوة. شوف شوف يا اخي الناس بتفكر ازاي، عقول غريبة، عقول سبحان العاطل وهم. يعني اقول ما يعني استغفر الله، ما بيفوتش حاجة ابدا. ها علم الانسان ما لم يعلم، وده كله ده من فضل الله تبارك وتعالى. يبقى دول الثلاث اراء، ثلاث ايه اراء. نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل منجما بعد ذلك على مدة الرسالة. ولما نزل، نزل في بيت يسمى بيت العز. قيل الرأي التاني بقى، لا ده القرآن نزل على 23 سنة، كل سنة ينزل الجزء الخاص بالسنة دي في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وبعدين ينزل به بعد كده جبريل على مدار السماء. الرأي الثالث قال لا، ما حصلش كده، هو بدأ الإنزال في ليلة القدر بس، وبعد كده بقى ينزل جبريل. ويبقى كل جبريل ما ياخد الوحي ياخده منين؟ من السماء الدنيا؟ لا، من حيث بقى وهو عال عن المكان، آية آية وسورة سورة. وكل ما يطلع وينزل جبريل يبقى بيطلع فوق وهو عال عن المكان، ثم ينزل فيقرأ، يهبط في الأرض ويقرأ فين؟ في المكان، آية آية. وده قلنا بيبقى مش مرجح، علشان غار حراء المسألة دي حصلت في شهر ربيع مش في شهر رمضان. طيب يفضل حاجة بقى نقولها بسرعة برضو قبل ما عادنا ما يخلص، ليه القرآن نزل بالشكل ده؟ أي بمعنى أصح نسأل السؤال اللي سألوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربنا جاوب وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى جاوب بحاجتين، جاوب بإيه؟ بحاجتين. خد بالك، ربنا جاوب وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى جاوب بحاجتين، جاوب بإيه؟ بحاجتين. خد بالك، أولا في دي ناس قال لك كل الكتب نزلت كده آية آية وصورة صورة، وده طبعا رأي مردود بإيه؟ بالألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وبعدين لما نزلت الألواح نزلت تقيلة ونزلت كتير، ورفض ياخدوها بنو إسرائيل وما قدروش عليها ولقوها شقة جدا، وقالوا لا لا لا أي نؤمن بك يا موسى، أو نؤمن بربنا لكن إيه ده، افعل وافعل ولا تفعل وأمر لا لا لا لا، مين يقدر على ده؟ فاشتد غضب موسى ولقاهم هيعاصوه ويقولوا له لا أنا ما نقدرش عليها، وبيقولوا إن الواحد نزلت اللوح الواحد طوله 12 ذراعا حاجة، وعلى ألواح من زبرجد من سدر الجنة. فربنا سبحانه وتعالى خلع الجبل من مكانه وطيره في الهواء ووقف على رؤوسهم. فلما شافوا الجبل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خافوا وخروا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هنا قبلوا التوراة، هنا قبلوا التوراة خوفا ورعبا، واضح؟ تبقى التوراة نزلت ايه؟ جملة واحدة. طيب كمان في نقطة، لو كانت الكتب السماوية السابقة نزلت منجمة مفرقة، يعني كلمة منجمة انتوا عارفين جايبينها منين؟ انت عارف النجوم متفرقة في السماء، فكل شيء متفرق بالتدريج او متفرق او بالتقسيط يقولوا عليه ايه؟ نجوم او منجم. فيقولوا مثلا بريرة لما كاتبت أولياءها كاتبتها على أقساط، على نجوم، على كذا، على 9 نجوم، على 9 أواق منجمة، يبقى كل سنة إيه قسط، أو كل شهر، أو كل وهكذا، أو كل مدة. فنزل منجما يعني نزل إيه وفرقا كما تتفرق النجوم فين في السماء. طيب يبقى إحنا هنا كنا بنتكلم في إن القرآن نزل منجما، والكتب اللي فاتت كلها نزلت ايه جملة واحدة. بنسبة ده بايه؟ بان الناس قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب لو كانت الكتب اللي سبقت نزلت جملة واحدة، كان يبقى في مجال، لو نزلت الكتب السابقة منجمة كان يبقى في مجال للسؤال؟ لا. ولو كان في مجال للسؤال كان يبقى الرد كده نثبت بيه فؤادك ورد الى اخره؟ ابدا. الدليل على كده ايه؟ انه قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. رد عليهم قال لهم ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. يبقى الرد من نوع السؤال، مش كده؟ ولما اتكلموا عنه انه بشر قالوا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. يبقى كان الرد هيبقى ايه؟ وما انزلنا من كتاب الا وانزلناه مفرقا. يبقى اذا الكتب كلها نزلت جملة واحدة بدليل السؤال وبدليل الاجابة. طيب نمسك الإجابة بقى ونقول لما نزل القرآن منجما. هنقول بقى أن القرآن أخذ الأمرين والميزتين. نزل القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة، ولكن نزل إلى السماء الدنيا إعلانا لأهل السماء أن هذا هو آخر كتاب لخاتم المرسلين لأشرف أمة من الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهو إعلان لأهل السماوات أن الله تبارك وتعالى أذن بإنزال هذا الكتاب على خاتم النبيين وأشرف المرسلين لخير أمة أخرجت للناس. ويبقى خد الميزة والفضل بتاع إنزال الكتب جملة واحدة، يبقى زيه زي بقية الكتب نزل إيه جملة واحدة، وخد الميزة دي أو الميزة دي أو الفضل ده. ثم نزل مفرقا لأسباب. أول سبب نثبت به فؤادك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكانت الأنبياء من قبله تقرأ وتكتب، فإذا نزلت لهم الكتب جملة واحدة قرأوها وكتبوها وحفظوها. أما الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فإذا نزل القرآن عليه جملة واحدة كيف يحفظه وكيف يمليه على الناس؟ هذا معنى لنثبت به فؤادك، أي لنحفظه في قلبك. خلاص. النقطة الثانية، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. يبقى فايدة انه ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجة قلنا يحفظه لانه لا يقرأ ولا يكتب، يمليه على اصحابه، وكانت الامة امية وقليل منهم ما يكتب او يقرأ كزيد بن ثابت. الامر الثاني ان القرآن كلما سألوه نزل الجواب، وكلما جادلوه نزل الحق. لا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيضا القرآن منه الناسخ والمنسوخ، وهذا لا يتأتى إلا إذا نزل القرآن بالتفريق، لأنه نزل كل واحدة. طب الناسخ مع المنسوخ إزاي؟ ما يحصلش. بدل في ناسخ ومنسوخ يبقى لازم ينزل وبعدين ينسخ وينزل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. أمر كمان وهو الرحمة بالأمة، لأن الله تبارك وتعالى تدرج بهم في التشريع رحمة بهم. وفي هذا المعنى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، ف فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. القرآن لما نزل مليء بالفرائض، مليء بالأوامر، مليء بالنواهي، فلو نزل القرآن جملة واحدة بكل الفرائض دي، بكل الأوامر دي، بكل النواهي دي، ما احتملوه ولا رفضوه ولا فعلوا كما فعلت بنو إسرائيل حيث رفضوا التوراة ونطق الله الجبل فوقهم خذوا ما آتيناكم فأخذوها رهبا، أكذوها رهبا. فالله تبارك وتعالى رحم أمة محمد ونزل القرآن منجما تدرجا بهم من الجاهلية إلى الإسلام، من الظلام إلى النور، يخرجهم من الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله تبارك وتعالى يهديهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الله تبارك وتعالى يهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. تدريج بالتدريج نزلت الصور، فيها الجنة والنار، فيها التخويف، فيها التنذير الإنذار، فيها البشار. ثاب الناس إلى الإسلام، علموا وعرفوا التوحيد وآمنوا بالله وعرفوا الجنة والنار، ثابوا للإسلام، بدأ ينزل عليهم الحلال والحرام والأمر والنهي والفرائض تدريجا. فذاك من أجل النعم في نزول القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده يبقى احنا ادينا فكرة عن ثلاث امور. الامر الاول كيف نزل القرآن وكيف تلقاه جبريل. الامر الثاني متى نزل القرآن، في ليلة القدر، وكيف. الامر الثالث كيف تلقف النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل. ويبقى دي فكرة عامة عن الموضوع، أرجو أن أكون قد بسطتها لكم وقدرت أديكم صورة إلى حد ما عن هذا الموضوع. وإذا كان في حاجة زي ما أنا شايف هيبقى نشوفها بكرة إن شاء الله ونوضحها بكرة. معلش ده سؤال سريع بيقول ما الفرق بين الإنزال والتنزيل. الإنزال يفيد الإنزال دفعة واحدة أو مرة واحدة. التنزيل يفيد إيه؟ التدريج، أنزل ثم أنزل ثم أنزل ثم أنزل. ولذلك عبر عن القرآن مرة بأنزل ومرة بنزل، فناخد أنزل نجيبها على نزل، ويبقى المقصود بأنزل إيه؟ أنه نزل. يبقى مرة قال كده ومرة قال كده يبقى هو نزل، وبدأ منزل يبقى نزل تدريجا. ده بيقودنا بقى الكلمة نقولها. القرآن لما نزل، نزل إزاي؟ آية وآيتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر آيات، كما نزلت العشر آيات في براءة السيدة عائشة. أغلب القرآن اللي نزل خمسا خمسا، وكانوا بيقولوا أن جبريل ينزل بالخمس آيات بس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأهم عليها خمس آيات خمس آيات، خمس آيات بالغدو وخمس آيات بالعشي، وكل خمس آيات ياخدوها يحفظوها ويعملوا بها. عشان كده الصحابة كانوا بيعلموا التابعين ويقولوا ايه، خذوا القرآن خمسا خمسا. لكن ده ما يمنعش ان في صور نزلت بالكامل زي سورة الانعام، ها، وصور من المفصل نزلت بالكامل، لكن الاغلب كان بينزل بالايه، خمس ايات. لكن ده ما يمنعش ان في اية نزلت وفي ثلاثة وفي اثنين وفي اربعة وفي خمسة وفي عشر وفي صور، ها، لكن الغالب وفي كمان جزء من اية، جزء من الآية. مين يقول لنا بقى الجزء من الآية دي؟ لا، لأن نزل بعدها آيات الدين، قلناها امبارح، غير أولي الضرر، مش كده؟ غير أولي الضرر دي نزلت لوحدها، نزلت